إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، حمك الله، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها استشرفت. الذي يتطلع إليها تتطلع إليه. من وجد ملاذا فليعذ به، من وجد ملاذا أو ملجأ فليعذ به. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمان الفتن أن نعوذ بما يشرع الاستعاذة به، فإن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته، ولكن يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه بشرط عدم الركون إليه واعتقاد أنه سبب والأسباب بيد الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأسباب للوقاية من الفتن مجالس العلم والإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى، مجالس العلم والإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج، أي في حال الفتن، كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالحمد لله الذي من علينا وجعلنا من أهل دراسة دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا بأن نعمل بما نعلم، لأن هذا من الأسئلة التي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها: وماذا عمل فيما علم. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد والمتوفى سنة 595 من الهجرة في الباب الخامس من أبواب الجنازة، في الصلاة على الجنازة. وقد ذكر فيه خمسة فصول: الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة، وذكر فيها سبع مسائل، وصلنا إلى المسألة الرابعة وهي موقف الإمام من الجنازة، أين يقف الإمام عندما يصلي على الجنازة؟ هل يقف عند رأسها أم عند صدرها أم عند وسطها أم ماذا؟ ذكر ذلك الشيخ الألباني في الجنائز صفحة 108، وابن أبي شيبة في مصنفه الرابع صفحة 514. قال: واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة، القول الأول. فقال جملة من العلماء: يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى، فلم يفرقوا بين الذكر والأنثى من حيث موقف الإمام على الجنازة. قال: وقال آخرون يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه. وممن قال بهذا الشافعي رحمه الله. القول الثالث: ومنهم من قال يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما، وهذا القول أي الوقوف عند الصدر هو قريب من الوقوف عند الرأس. قال: وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة، وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد، أي أنه يقف يعني حيثما اتفق. وإن كان المذهب عند البحث فيه والتدقيق يعني تجد أقوالا وروايات. القول الرابع: وقال قوم يقوم منهما أين شاء، يقوم منهما أين شاء. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب. فإذا أيها الإخوة، يعني ما أحسن هذا الكتاب، ولا تستمع إلى إرجاف من يهول ويقول كيف طالب علم مبتدئ يدرس في بداية المجتهد. طيب، بناء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مقرر عليها هذا الكتاب، والجامعة الإسلامية يدخلها طالب الثانوية العامة. طالب الثانوية العامة هو طالب مبتدئ، بل ربما لا يعلم شيئا، خاصة إذا كان يعني مجتهدا في دراسته، حصل على 95، لأنه يكون كل همه في حفظ هذه المواد. فهذا كتاب ما أحسنه، فيعرف اختلاف العلماء أنهم اختلفوا، ثم يعرف السبب. قال: وذلك أنه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة ابن جندب قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة على وسطها. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأة ووقف على وسطها أو وسطها. فهل هذا الحديث يعني يكون قاعدة عامة؟ هذا الحديث فعل من الأفعال، والأفعال يعني فيها احتمال، قد يكون هذا من باب الجواز، وقد يكون هذا اتفاقا، وإنما كان يكون فيه الدلالة الواضحة إذا مثلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على نساء أو على امرأة وقف إيش؟ وقف على وسطها. فهذا اللفظ الثاني يدل على ماذا؟ على التكرر، وأن هذه سنة مقصودة. فإذا هذا الحديث و هذه دلالته، وأنها ربما يدل على الجواز، وربما يكون هذا اتفاقا. قال: وخرج أبو داود من حديث همام عن أبي غالب، إذا كان عندك غير هذا صحح، من حديث همام عن أبي غالب، وهذا حديث صحيح كما في الجنائز صفحة 109. قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير. هنا ظهر أن التمييز يعني مقصود، لأنه في نفس المجلس على جنازة الرجل قام عند رأسه، وعلى جنازة المرأة قام على وسطها. فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنائز؟ كبر أربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها. فإذا رأيت عندكم كيف مشكلة؟ نعم نعم رأيت، لأنها يقول في الآخر نعم صحيح. فإذا هذا كلام العلاء بن زياد لأنس، قال وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه، قال نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين جنازة الرجل وجنازة المرأة. قال فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال، فمنهم من رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد، ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه المواضع يعني عند الصدر أو الرأس أو الوسط أنه شرع وأنه يدل على التحديد. وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من أخذ بحديث سمرة ابن جندب للاتفاق على صحته فقال المرأة في ذلك والرجل سواء، لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. فهؤلاء سلكوا مسلك ليش؟ الترجيح، رجحوا حديث سمرة على حديث يعني أنس، قالوا إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. قال ومنهم من صحح حديث أبي غالب أي وجمع بينه وبين حديث سمرة، وقال فيه زيادة على حديث سمرة ابن جندب فيجب المصير إليه. فإذا ابن رشد يعلمك كيف تخرج من ليش؟ كيف تخرج من خلافهم. قال وليس بينهما تعارض أصلا، صحيح ليس بينهما تعارض حتى نقول نحن بحاجة إلى إيش؟ إلى الجمع، لأن حديث أبي غالب فيه التفصيل وحديث سمرة يوافقه، صحيح حديث سمرة يوافق حديث أبي غالب، لأن في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على وسط المرأة، وهذا هو الذي في حديث أبي غالب. قال وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا أو مستندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك. تقول الذي في ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قام عند الوسط ما قام عند الصدر، وأما القائل بالقيام عند الصدر فهو إبراهيم النخعي. ولا يخفى عليكم أن فقه أبي حنيفة هو في النهاية يرجع إلى فقه من؟ إبراهيم النخعي. فإبراهيم النخعي هو الذي ثبت عنه ذلك، أي القيام عند الصدر. وأما ابن مسعود الذي ذكره ابن رشد فالثابت عنه أنه قام عند الوسط. المسألة الخامسة وهي في الجنائز صفحة 103 وعند ابن أبي شيبة الرابع 517، وهي في ترتيب جنائز الرجال والنساء. ماذا لو اجتمعت جنائز رجال ونساء وأردنا أن نصلي عليهم مرة واحدة كما يحصل في الحرمين؟ قال واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة. قول الأول، فقال الأكثر يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. لماذا؟ لأن الأصل هو قرب الرجال من الإمام وبعد ليش؟ وبعد النساء. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الصلاة، أن الرجال في قرب من الإمام، وأما النساء فيبعدن. القول الثاني: وقال قوم بخلاف هذا، أي النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. لماذا؟ قالوا لأن الرجال يكونون أقرب إلى الإيش؟ أقرب إلى القبلة، والنساء يكون خلف الإيش؟ خلف الرجال. فالقول الأول بنى على الإمام، والقول الثاني بنى على الإيش؟ على القبلة. ولا يخفاك هنا أن البناء على الإمام هو الصواب، البناء على الإمام هو الصواب، لأن الإمام يقف والرجال يكونون قريبين منه والنساء بعيدين عنه. هذا هو المعروف في الصلاة في حال الحياة. قال: وفيه قول ثالث، أنه يصلي كل على حدة، أي يصلي على الرجال على حدة وعلى النساء على حدة، الرجال مفردون والنساء مفردات. قال: وسبب الخلاف، طبعا الشيخ الألباني يقول هذا هو الأفضل، القول الثالث. قال: ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة، على كل واحدة بعد، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. قال: وسبب الخلاف، ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع، ما يغلب على الظن يعني ما يغلب على ظن كل فريق من هؤلاء العلماء باعتبار أحوال الشرع. فالذي يقول يغلب على ظني هو من؟ هو العالم الشرعي. قال: ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع، مش قضية ما يغلب على الظن بالمزاج، أو إنسان يكون غير متخصص ثم يقول يغلب على ظني، نقولها غالبة الظن هذه غير معتبرة. إذا جاءنا دكتور مثلا يعالج الناس قال يغلب على ظني أن القول في المسألة كذا وكذا، نقول هذه غلبة الظن غير معتبر، لأن غلبة الظن إنما تكون باعتبار أحوال الإيش؟ الشرع، والذي يعتبر أحوال الشرع هو الفقيه. قال: من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده، ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا، وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس. قال: وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ. تقول هذا صحيح، هذا موقوف صحيح برقم 594 في طبعة الشيخ سليم الهلال، من أن عثمان ابن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. فإذا نقول هذه سنة إيش؟ سنة صحابية، هذه سنة صحابية. فقول ابن رشد مع أنه لم يرد في ذلك شرع، إن كان يريد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وإلا فقد ورد عن الصحاب، فقد ورد عن الصحاب، فهذه سنة صحابية. قال: وذكر عبد الرزاق، تقول هذا برقم 6337، وكذلك النساء وإسناده صحيح وصححه الشيخ الألبان. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة. فإذا شوف عثمان، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، وابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتادة، ستة من الصحابة. والإمام يومئذ سعيد بن العاص، فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة. فإذا الآن ما صارت فقط سنة صحابية بل سنة إيش؟ نبوية، لأنهم قالوا هي السنة، لأن قول الصحابة هي السنة هذا في حكم إيش؟ في حكم المرفوع. قال ابن رشد: وهذا يدخل في المسند عندهم، ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم، يعني علاوة على السنة الصحابية النبوية ذكر أيضا القياس، شبههم أمام، نعم شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة، كما أنهم في حال الحياة يكونون خلف الإمام أي قريبين منه، فكذلك في حال الموت يكونون قريبين من الإمام أي يلونه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخرهن الله. هذا سبق التعليق عليه، وأنه لا أصل له مرفوعا، هذا سبق في صفحة 281، لا أصل له مرفوعا، وهو صحيح الإسناد، صحيح الإسناد موقوفا يعني. هذا ذكره الشيخ الألباني تحت الضعيفة 918 أو في الضعيفة 918. قال: وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم، اعتقد أن الأول الذي هو جهة القبلة هو المقدم، ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام، أي وإنما جعل التقديم بالقرب من القبلة. قال: وأما من فرق، وأما من فرق يعني على هؤلاء فرادى وعلى هؤلاء فرادى، فاحتياطا من ألا يجوز ممنوعا. قال يمكن أننا نجوز شيء ممنوع من هذا الاختلاط بين الموتى رجال ونساء، فمن أجل الاحتياط نصلي على كل جنس على حدة، لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة. هذا أيها الإخوة محمول على أن هؤلاء الأفاضل لم تصلهم هذه السنن، هؤلاء الأفاضل لم تصلهم هذه السنن، أو وصلتهم ولم يطمئنوا إلى ثبوتها، أو اطمأنوا إلى ثبوتها ولكن تأولوها، كما ذكر شيخ الإسلام 10 أسباب: رفع الملام عن الأئمة ليش الأعلى، إما أنها لم تكن بلغتهم، أو بلغتهم لكن لم يطمئنوا إلى ثبوتها من ناحية الثبوت، أو اطمأنوا إلى ثبوتها ولكنهم أولوها. ولذلك كان أهل الحديث أكثر الناس إصابة للحق إن شاء الله، لأنهم يطلعون على مثل هذه الآثار. قال: فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة، ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع. قال هذا والله ممكن يكون جائز وممكن يكون غير جائز، فحتى نخرج من هذا نصلي على كل جنس على حدة. قال: وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا. المسألة السادسة: المسبوق في صلاة الجنازة. إذا سبق الإنسان في صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين أو أكثر فماذا يفعل؟ راجع ابن أبي شيبة الرابع 504. قال: واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع، منها هل يدخل بتكبير أم لا. المقصود هنا هل يدخل بتكبير أول دخوله، فهذه لا بد من إضافتها لأن هذه هي المسألة بعد ذلك، يعني عندما يفصل هذا هو المقصود، وإلا فهو يدخل بتكبير. لكن المقصود هنا هل يدخل يعني أول ما يدخل هل يكبر، أم أنه ينتظر حتى تكون تكبيرته بعد إيش؟ بعد تكبيرة الإمام. يعني أنت عندما تدخل وهم ساكتون، هل مباشرة الله أكبر، أم أنك تنتظر حتى تسمع تكبيرة الإمام ثم تكبر بعده؟ هذا هو المقصود بهذا. ولذلك قلنا هل يدخل يعني أول ما يدخل بتكبير أم لا. ومنها أيضا هل يقضي ما فاته أم لا، إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان أو غير ذلك هل تقضيه أم ماذا. الثالثة، وإن قضى عندما تقضي التكبيرات هل تقضي التكبيرات على نسق، يعني مثلا إذا أنت أدركت تكبيرتين عندما يسلم الإمام هل تقول الله أكبر الله أكبر، أم تقول الله أكبر وتدعو ثم الله أكبر وتدعو؟ وإذا قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا؟ بالنسبة للمسألة الأولى، قال فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله، هذا القول الأول في الفرع الأول من المسألة السادسة، وهو أحد قولي الشافعي وعليه الإمام أحمد. فإذا الأكثر أنه أول ما يدخل يكبر. القول الثاني، وقال أبو حنيفة ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر. قال ولو كبر قبل تكبير الإمام لا تحتسب له هذه التكبيرة. قال وهي رواية ابن القاسم عن مالك. قال والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة، صحيح. إيش الواجب في الصلاة المفروضة؟ أول ما تدخل الله أكبر. هذه بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني، هل يقضي ما فاته أم لا؟ قال واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا على أنه يقضي ما فاته من التكبير، إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا. إيش يعني نسقا؟ يعني متتالي. نعم، تعرفون عطف النسق، عطف النسق وعطف البيان على نسق، يعني على التتالي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن كان فاته ثلاث مثلا. قال وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقالوا يقضي ما فاته، والمقصود التكبيرات لأن التكبيرات هي الأصل. قال فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء كما قال أبو حنيف. قال ومن أخرج الدعاء من ذلك، يعني خصه، إذ كان غير مؤقت يعني غير محدد، قالوا التكبيرات محددة فهذه التي تقضى، وأما الدعاء فهو غير مؤقت يعني غير محدد فهذا لا يقضى. قال يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم اللي هو ما فاتكم فأتموا، هذا عموم، فخصوا منه يعني استثنوا منه الدعاء، هو من باب تخصيص العام بالقياس، تخصيص العام بالقياس، وتخصيص النص العام بالقياس هذا ضعيف، التخصيص بالقياس ضعيف، وإنما التخصيص يكون يعني بنص آخر. إذا كانوا يختلفون في تخصيص المتواتر بالآحاد نقول يتم التخصيص بالقياس الذي هو آخر الأدلة، فالتخصيص بالقياس يعني ضعيف. فأبو حنيفة أخذ بالعموم. شوف سبحان الله، هنا قول أبو حنيفة هو الأقرب، فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء أخذوا بالخصوص. طيب هنا أثر عن ابن عمر وهو أثر مريح، أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير، هذا الرابع 504، فابن عمر لم يكن يقضي، مع أن هذا ما تم التعرض له في هذا الخلاف. صحيح هم كلهم اتفقوا على القضاء، لكن اختلفوا هل يقضي التكبير والدعاء أم أنه يقضي التكبير فقط. ما أحد منهم قال إيش لا يقضي، وثبت هذا عن إيش؟ عن ابن عمر. فهنا نتذكر يعني الصورة المهمة التي برهن عليها ابن القيم في إعلام الموقعين من 46 وجه، أن قرن الصحابة لا يفوته القول الصواب، لا يفوته، يعني إذا لم يأتي هذا إلا عن ابن عمر وهو صحابي، فهذا هو على طريقة ابن القيم أن هذا هو القول الصواب، لأن الحق لا يجاوز قرن الصحابة إلى من بعدهم. فلو إنسان عمل بهذا أنه لا يقضي ما فاته، وهذا القول يعني يؤيده القياس. كيف ذلك؟ من يقول هذا القول يؤيده القياس؟ لأن صلاة الجنازة فرض إيش؟ فرض على الكفاية، وإنما القضاء يتعين إذا كان الشيء واجبا أو كان فرض عين، وأما إذا كان على الكفاية فالحمد لله، هو أدرك تكبيرتين كفاية والباقي أدرك الصلاة من أولها. فلما كان هذا يعني فرضا على الكفاية فيمكن أن يكتفى بما أدرك من التكبير ولا يلزمه قضاء التكبير، وهذا قول سهل. المسألة السابعة عند الشيخ الألباني صفحة 87، وهي الصلاة على القبر. فإذا أردت أن تصلي على الميت بعدما دفن فما القول في ذلك؟ قال: واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، لمن فاتته. فقال مالك: لا يصلى على القبر. وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة، وكان الذي صلى عليها غير وليها. شوف هذه الشروط، تقول هذه الشروط لا دليل عليها. قال: الذي يصلي على القبر هو إيش؟ ها؟ وليها، بشرط إيش كمان؟ أن يكون الذي صلى عليها غير وليها. يعني مثلا مات ميت فصلى عليه أخوه، وهناك أخ آخر ما أدرك الصلاة، قال خلاص هذا ما يصلى. لماذا؟ لأن الذي صلى عليها من أوليائها. فنقول لا دليل على هذه الشروط، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على القبر لم يسأل، ترك الاستفصال، لم يسأل صلى الله عليه وآله وسلم فترك الاستفصال. فنأتي إلى قاعدة الشافعي، ما هي؟ ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، إيش الجواب؟ يتنزل منزلة العموم في المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في هذه القضية مع قيام الاحتمال، احتمال فعلا أن يكون صلى عليه إيش؟ وليه، واحتمال أن يكون صلى عليه غير وليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، فيصبح هذا عاما، وأن من فاتته الصلاة يصلي مهما كان حاله. القول الثالث وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة، واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن. إيش يعني حدوث الدفن؟ ها؟ يعني كونه حديثا، حدوث الدفن كونه حديثا لا قديما. وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر، تقول لا توقيت في ذلك، بل صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل أحد بعد 8 سنين، صلى على أهل أحد بعد 8 سنين، الجنائز صفحة 82، مع أنه صلى عليهم، يعني ثبت أنه صلى عليهم لما استشهدوا، فهنا أيضا صلى عليهم بعد 8 سنين وهم في قبورهم، فما يمتنع، ما يمتنع ربما في بعض الأحوال أن إنسان يصلي على أحد أقربائه أو من أبلى في الإسلام بلاء حسنا فيذهب ويصلي عليه في قبره ولو بعد مدة طويلة، والله أعلم. قال وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر، معارضة العمل، عمل أهل المدينة للأثر. قال أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال قلت لمالك، فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كان الطلاب، يعني ما أحسن أن يكون الطالب على علم بالحديث وعنده قوة حتى يحج شيخه، لأن الشيخ عندما يكبر يعني تترسخ عنده قواعد، ربما من أجل هذه القواعد إيش؟ ما نقول يترك العمل بالحديث، وإنما يرى له توجه معين، فيأتي الطالب ويقول للشيخ وحديث كذا وكذا. قال قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة، إيش تقول في هذا؟ قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. هل أنت ملزم بهذا وليس عليه العمل؟ أنت ملزم بهذا، ملزم بكلمة مالك هذه وليس عليه العمل، إنما الذي نحن ملزمون به قد جاء هذا الحديث، فنحن ملزمون بالجملة الأولى قد جاء هذا الحديث قال وليس عليه العمل، نقول لا يلزمنا وليس عليه العمل إلا إذا أجمع على هذا. قال ابن حزم كأنه قال عبارات يعني شديدة، ولا يحل لهم أن يجمعوا على خلاف العمل بحديث إلا إذا كان إيش منسوخا. قال لا يحل لهم هذا، كيف يجمعون على ترك العمل بحديث؟ قال هذا لا يكون إلا إذا كان الحديث منسوخا. قال والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث. ابن رشد يعرض بالرد على من؟ على مالك. قال والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل، مع أنه يعني ابن رشد ما يذكر يعني الإمام أحمد كثيرا عندما ينقل خلاف. رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق 6 كلها حسان. تقول ذكر الشيخ الألباني منها 4 صحيحة في الموضع المذكور. قال وزاد بعض المحدثين وهو ابن عبد البر 3 فذلك 9. ما شاء الله، انظر إلى هذا الانتصار لهذه السنة. قال وأما البخاري ومسلم فروي ذلك من طريق أبي هريرة، وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل. وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي، شوف كيف الآن، يعني مثل قول الشافعي في الصلاة على ليش؟ على القبر. ففي مثل هذه الحالة لابد من تحرير مذهب إيش؟ مذهب مالك رحمه الله في مثل هذه المسائل، وهذا يحتاج يعني مجهود وعمر من إنسان يعني عنده إنصاف. فروى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي. وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته، جرى في ذلك على عادته فيما أحسب، أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها. نعم، فالأحناف يردون أخبار الآحاد بإيش؟ بكلمة إيش؟ عموم البلوى، يقولون هذا أمر تعم به البلوى، فلو كان ثابتا لما جاء الأحاديث فيه من خبر إيش؟ الآحاد، وإنما يأتي منتشرا لأنه منتشر. وانظر إلى قوة ابن حزم رحمه الله في الرد عليهم في مثل هذه المواضع، يأتي بأشياء عجيبة رحمة الله عليه. فيمكن أن تراجع المحلى، اكتب بس البلوى، كلمة البلوى في المكتبة الشاملة والمحلى لابن حزم، تجد مواضع لا تنحصر، ويرد عليهم ردا. نعم، فالحاصل أن التعليل بما تعم به البلوى هو كالتعليل بعمل أيه؟ بعمل أهل المدينة. فالأحاديث لا ترد بمثل هذا، لا ترد بعمل أهل المدينة، ولا ترد بما تعم به البلوى. قال: وذلك أن عدم الانتشار، يعني الخبر، يعني إذا كان خبرا شأنه الانتشار، قرينة توهن الخبر. فيقولون عدم انتشار الخبر ووروده من طريق الآحاد هذا يوهن، يعني ثبوت هذا الخبر، علة أو قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه، أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه. يقولون هذا عدم الانتشار يجعلنا إما نشك أو نكذب أو نقول بليش أو نقول بالنسخ. قال القاضي ابن رشد: وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل، أي عمل أهل المدينة، وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى، وقلنا إنها من جنس واحد. وين الموضع إبراهيم اللي تقدم؟ هذا اللي كنا ذكرنا فيه التقسيم. وقد تكلمنا فيما سلف، صفحة 303. نعم. الفصل الثاني. فإذا الفصل الأول كان في صلاة الجنازة وذكر فيه يعني سبع مسائل، الآن الفصل الثاني في من يصلى عليه ومن أولى بالتقديم. في من يصلى عليه ومن أولى بالتقديم، من أولى بالتقديم يعني الذي هو أولى بأن يصلي على الجنازة. ذكر هذا الشيخ الألباني في الجنائز صفحة 80 وما بعدها. والمقصود هنا بيان يعني حكم الصلاة على المبتدع وعلى صاحب الكبيرة وعلى المحدود الذي يقيم عليه الحد وعلى قاتل نفسه وعلى الشهيد وعلى الطفل من المسلمين وعلى الطفل المسبي، الطفل المسبي من الكفار وعلى الغائب. فهذه ثمانية، هذه ثمانية في من يصلى عليه، فهؤلاء ثمانية. قال: وأجمع أكثر أهل العلم. قوله وأجمع أكثر هذا ما يستوي، لأن الإجماع لا بد أن يكون إيش؟ إجماعا. فلو قال واتفق كما قال قبل ذلك وبعد ذلك لكان أحسن. وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله. وفي ذلك أثر، يعني من قال لا إله إلا الله ولم إيش ولم ينقضها، نقول أي ولم ينقضها، ولم ينقضها بنواقض الإسلام العشرة، بأحد نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد ذكرناها لكم قبل ذلك. قال وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله. تقول هذا واهن جدا، تحت الإرواء 725 عن ابن عمر، فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك، وكذبه ابن معين، وكذلك في ضعيف الجامع 3483. قال وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع، إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، هذا نعم. فإذا المبتدع والمنبعث في الكبيرة، المنبعث في الكبيرة يعني أجرم فيها، فهذا لا يصلي عليه أهل الفضل زجرا لأمثاله. قال ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدا، ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدا، يعني الإمام إذا أمر بقتل إنسان في الحد أن الإمام لا يصلي عليه. واختلفوا في من قتل نفسه، طبعا هذا كله سيأتي بالتفصيل، واختلفوا في من قتل نفسه، فرأى قوم أنه لا يصلى عليه، وأجاز آخرون الصلاة عليه. ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع، والسبب في اختلافهم في الصلاة. تكتب هنا المبتدع، الآن هياخذ أول واحد المبتدع. قال أما في أهل البدع فاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم، فإذا لماذا اختلفوا في الصلاة على أهل البدع؟ لاختلافهم في إيش؟ في تكفيرهم. فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم، ومن لم يكفرهم خد شرط مائلة، من لم يكفرهم خد شرط مائلة إلى والسلام، خد شرط أخرى، هذه كلها جملة معترضة. ومن لم يكفرهم وبعدين بين الشرطتين هذه كلها جملة معترضة، وهيكون الجواب إيش؟ ومن لم يكفرهم ها؟ قال الصلاة عليهم جائزة. طيب ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام. قال الكفر هو تكذيب الرسول، وأهل البدع إنما هم ما كذبوا الرسول وإنما تأولوا أقوالهم. قال الصلاة عليهم جائزة. وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالمنافق الذي أظهر نفاقه كما هو في هذه الأيام، وكما جاء في الأثر عند الأجر في الشريعة أنهم يقولون في آخر الزمان ذهب النفاق خلاص، يعني صاروا الآن أعلى من النفاق، قالوا ذهب النفاق، فهؤلاء موجودون الآن ويتطاولون ويتبجحون، كهذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، لا، من بدل دينه فاتركوه، ولا إكراه في الدين. هذا كفر بواحة، الذي يقول هذا الكلام هذا أعلن بالإيش؟ أعلن بالكفر، هذا مكذب للرسول، كما يقول ابن رشد قال إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول. فهذا مش تأويل، من بدل دينه فاقتلوه، هو يقول إيش؟ فاتركوه، يعني من بدل دينه لا تقتلوه، هذا تكذيب للرسول. قال وأما اختلافهم في أهل الكبائر، هذا تكتب أمامه صاحب الكبيرة، فإذا الأول المبتدع، الثاني صاحب الكبيرة. وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة. نعم، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، التكفير بالذنوب. قال: فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر. يعني كأنه يقول لك لن تجد فقيها من أهل السنة يمنع الصلاة على إيش؟ على أهل الكبائر، وإنما كما ذكر مالك لا يصلي عليه إيش؟ أهل الفضل. الثالث المحدود، قال: وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم. الآن، وإنما لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه، خرجه أبو داود. تقول: الذي في البخاري ومسلم عن جابر، الذي في البخاري ومسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، يعني لم يصلي على ماعز، وراجع الإرواء 2-3-2-2. تقول: وأما رواية صلى عليه، وأما رواية صلى عليه فهي شاذة، رواها محمود ابن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر من روى ذلك عنه. عبد الرزاق روى عنه هذا الحديث جماعة، فقط محمود بن غيلان هو الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فهي رواية إيش؟ شاذة. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز، وليس هذا معناه أنه لم يصلى عليه. الرابع قاتل نفسه، قال: وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبى أن يصلي على رجل قتل نفسه، هذا رواه مسلم. فمن صحح هذا الأثر قال لا يصلى على قاتل نفسه، ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر، ولكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان. فإذا الخلود المذكور في قاتل نفسه محمول على ماذا؟ محمول على المكث الطويل أو غير ذلك. والحديث متفق عليه مشهور: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الوعيد هنا معلق بالإيش يا حمد؟ معلق بالفعل ولا بالاعتقاد؟ بالفعل. فعندما نحكم المفروض نحكم على الفعل، وأما الاعتقاد أي اعتقاد باطل، أي اعتقاد باطل يكون سببا في تكفير صاحبه. فالوعيد هنا معلق: من تردى من جبل فقتل نفسه، فمجرد هذا الفعل عليه هذا الوعيد. طيب، هل هذا الفعل يعني من المكفرات؟ مجرد الفعل، هل هذا الفعل من المكفرات؟ لا. فإذا يحمل الخلود هنا على المكث الإيش؟ المكث الطويل، كما في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. طبعا هذا نحن نقوله لطلاب العلم، ما تأتي أمام الناس العوام وتقول لهم هذا التفصيل، تقول لهم هذا التفصيل، قال لي يمل من الدنيا ولا أي حد يزعله يروح يشرب السم ويقتل نفسه. الخامس الشهيد. قال واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهيد أو على الشهداء المقتولين في المعركة. راجع أحكام الجنائز صفحة 54 وصفحة 81. القول الأول فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل. قولهم لا يصلى هنا ليس منعا للصلاة، وإنما هذا نفي لليش؟ هذا نفي لليش؟ نفي للوجوب. فقولهم لا يصلى هذا نفي، هذا نفي للوجوب لا منع للصلاة. وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل، والسبب في ذلك أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يصلي على شهداء أحد، ونقل أنه صلى إيش؟ صلى عليهم. قال وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر، هذا عند البخاري أيضا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وروي من طريق ابن عباس مسندا، تقول هذا صحيح. الجنائز صفحة 104، وعندك يا إبراهيم هذا الأخ المحقق يقول لكن في إسناده إيش؟ رجل مبهم. الشيخ الألباني رد على هذا، في إسناده رجل مبهم، هذا بالنسبة لعلمك، وأما الشيخ فقد جاء له بإسناد صحيح، فهذا حديث ثابت ليس ثابت على اصطلاح ابن رشد. ابن رشد عندما يقول حديث ثابت يعني إيش؟ يعني في الصحيحين. أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أحد وعلى حمزة، صلى على قتل أحد وعلى حمزة، بل كان يعني كلما صلى على واحد يجعل حمزة إيش؟ معه، يعني حمزة كأنه موضوع، ويأتب فلان يصلى عليه وحمزة معه، ويأتب فلان آخر يصلى عليه وحمزة معه. ولم يغسل، ولم يعني يتيمم أو ولم ييمم. وروى ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري. وكذا روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات. وهذا تعرفون قصة هذا الأعرابي لما خرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قسموا الغنائم وأتوا له بنصيبه، جاء بالغنيمة بنصيبه وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، أنا ما بايعتك على المال، وإنما بايعتك على إيش؟ نعم، خلينا نقرأ كلامه رضي الله عنه. هذا في صفحة 61 من حديث عبد الله بن شداد أو شداد بن الهاد، صفحة 61. الحديث رواه النسائي والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والبيهقي. قال الشيخ الألباني وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم، ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ولا ضير، فإنه صحابي معروف. أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهوه؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. قال: وقال إن هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه. قال ابن رشد: وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا، يعني تعلله وتقول يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره وقد كان شعبة يطعن فيه. تقول: له طريق صحيح ذكرها الشيخ الألباني في الجنائز صفحة 104. قال: وأما المراسيل فليست عندهم حجة. فإذا الشافعية ردوا، روي ذلك أيضا مرسلا، الشافعية يردون المراسيل. طبعا هذا ليس على الإطلاق، نقول هذا ليس على إطلاقه، بل المرسل يعني إذا جاء من طريقين وتأكدنا أنهما طريقان، بحيث إنما يكون واحد أخذها عن الآخر فيعني يعتضد. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. فإذا أما المراسيل فليست عندهم حجة، وطبعا رد حديث ابن عباس. فإذا يرجع الأمر إلى ماذا؟ أن الشهداء يعني لا يصلى عليهم، وهذا كله ثابت. فنقول يعني الصلاة على الشهيد جائزة، أمر جائز. الآن السادس وهو الطفل. قال: واختلفوا متى يصلى على الطفل. قول الأول: فقال مالك لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا، يعني عندما ينزل من بطن أمه لا بد أن ينزل باكيا، لأن نزوله باكيا دليل على حياته، وبه قال الشافعي. القول الثاني وقال أبو حنيفة والإمام أحمد أيضا: يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، لأنه إذا نفخ فيه الروح صار إنسانا، وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر. وبه قال ابن أبي ليلى. وسبب اختلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد. شوف كيف الآن أنت تأخذ أصول الفقه مطبقة، مر علينا كثير، يعني ممكن واحد يتتبع القواعد الأصولية التي ذكرها ابن رشد في كتابه، وهي مذكورة مع الإيش؟ مع التطبيق. قال: معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا. فهذا تأييد ليش؟ لقول مالك، قالوا لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا. تقول: هذا بالنسبة للميراث صحيح، لكن بالنسبة للصلاة غير صحيح. أيوه، هذا الحديث بالنسبة للميراث صحيح، ولكن بالنسبة يعني الطفل لا يصلى عليه، هذه الزيادة في هذا الحديث ضعيفة، وإنما الطفل لا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا، ففي الميراث صحيح. وانظر أحكام الجنائز صفحة 81 والإرواء 1707 بالنسبة لهذا الحديث. هذا مطلق ولا مقيد؟ هذا مقيد. مقيد بلاش؟ يستهل صارخا، يعني لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، فهذا مقيد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال الطفل يصلى عليه، هذا مطلق، يصلى عليه مطلقا يعني في جميع الأحوال بدون قيد. تقول هذا صحيح، الحديث المغيرة صحيح، أحكام الجنائز صفحة 73. قال فمن ذهب مذهب حديث جابر، يعني عامل بالإيش؟ عامل بالمقيد. نعم. قال ذلك عام وهذا مفسر، يعني حديث جابر مفسر يعني مقيد، وأما حديث الطفل يصلى عليه هذا عام. قال فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير، التقدير يعني يصلى عليه إذا استهل صارخا. قال فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا. وممن ذهب مذهب حديث المغيرة يعني عمل بلاش بالعموم. قال معلوم أن المعتبر في الصلاة هو حكم الإسلام والحياة، المعتبر في الصلاة على الميت هو حكم الإسلام والحياة، والطفل إذا تحرك فهو حي، الطفل إذا تحرك فهو حي، وحكمه حكم المسلمين، وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه. فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له. فإذا رجحوا العموم على الخصوص، طبعا هذا كله باعتبار أن الخصوص صحيح، نحن ذكرنا أن الخصوص ضعيف أصلا. فهؤلاء الذين رجحوا العموم لماذا رجحوه؟ قالوا لأنه يوافق ليش؟ يوافق القياس. وهذا مما نستفيده حتى نعرف اختلافهم. أنت تعرف القاعدة إن الخاص يقدم على ليش؟ على العام. لكن نحن الآن استفدنا قاعدة، إذا كان العام يوافق القياس ها؟ فنقدم العام على مين؟ على الخاص. طبعا هذا بالنسبة لهم، نحن نجاريهم في قواعدهم. قال ومن الناس من شذ وقال لا يصلى على الأطفال أصلا. طيب جاء حديث أيضا السقط يصلى عليه، حديث السقط يصلى عليه، فهل هذا، هل هذا أي سقط، هل هذا أي سقط ولا إيش، ولا الذي نفخ فيه الروح؟ اعتمادا على هذا التأصيل حكم الإسلام والحياة أنه الذي نفخ فيه الروح. فإذا السقط يصلى عليه يعني إذا كان قد نفخ فيه الروح. قال وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ابنه إبراهيم وهو ابن 8 أشهر، وروي فيه أنه صلى عليه وهو ابن 70 ليلة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، راجح صفحة 79 و80، أنه لم يصلي على ابنه إبراهيم. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فإذا من فعله ها النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على ابن إبراهيم، لكن قال الطفل يصلى إيش؟ يصلى عليه. فعلم بذلك أن الصلاة، أن الصلاة على الطفل ليست إيش؟ ليست واجبة، الصلاة على الطفل ليست واجبة. وهكذا ترجم الشيخ الألباني رحمه الله في نفس الصفحة 79 لما ذكر وجوب الصلاة على الميت وأنها فرض كفاية، قال ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، الطفل الذي لم يبلغ والشهيد. قال واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين، هذا الطفل المسبي. طيب نقف عند هذا الموضع عند الطفل المسبي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.